قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فاللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين. قال ابن حجر رحمه الله، قال ابن الصلاح: ثم قد تقع العلة في الإسناد وهو الأكثر، وقد تقع في المتن إلى آخره. قال ابن حجر: إذا وقعت العلة في الإسناد قد تقدح وقد لا تقدح، وإذا قدحت فقد تخصه وقد تستلزم القدح في المتن، وكذا القول في المتن سواء. فالأقسام على هذا ستة. ممكن تكون العلة في الإسناد لكن المتن ثابت من وجوه أخرى أو من نفس المتن، من نفس السند. تفضل. فمثال ما وقعت العلة في الإسناد ولم تقدح مطلقا، ما يوجد مثلا من حديث مدلس بالعنعنة، فإن ذلك علة توجب التوقف عن قبوله. فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح فيها بالسماع تبين أن العلة غير قادحة. وكذا إذا اختلف في الإسناد على بعض رواته، فإن ظاهر ذلك يوجب التوقف عنه، فإن أمكن الجمع بينهما على طريق أهل الحديث بالقرائن التي تحف الإسناد تبين أن تلك العلة غير قادحة. ومثال ما وقعت العلة فيه في الإسناد وتقدح فيه دون المتن، ما مثل به المصنف من إبدال راو ثقة براو ثقة، وهو بقسم المقلوب أليق. فإن أبدل راو ضعيف براو ثقة وتبين الوهم فيه استلزم القطع في المتن أيضا، إن لم يكن له طريق أخرى صحيحة. ومن أغمض ذلك أن يكون الضعيف موافقا للثقة في نعته. ومثال ذلك ما وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي أحد الثقات عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو من ثقات الشاميين، قدم الكوفة فكتب عنه أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة، ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن ابن يزيد بن تميم وهو من ضعفاء الشاميين، فسمع منه أبو أسامة. أنا أريدك تقرأ هذه الفقرة من أولها لأهميتها، ولأن هناك عدد من الأحاديث أعل بهذه العلة، والحديث الشهير الذي تقدم أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء من هذا الوجه. تفضل. نعم، أي بس أنا عايز أقرأ الكلام من الأول. تفضل. ومثال ذلك ما وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي أحد الثقات عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو من ثقات الشاميين، قدم الكوفة. يعني كوفي روى عن شامي قدم الكوفة. فكتب عنه أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة، ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو من ضعفاء الشاميين، فسمع منه أبو أسامة وسأله عن اسمه فقال عبد الرحمن بن يزيد، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر، فصار يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه فيقول: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة عن ابن جابر وهما ثقتان، فلم يتفطن لذلك إلا أهل النقد، فميزوا ذلك ونصوا عليه كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد. يعني إذن الآن سنقول إن رواية عبد الرحمن أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد معلولة، لأنه هو ابن تميم المجهول وليس ابن جابر، وهذه فائدة نافعة. تفضل. قال: ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد ولا تقدح فيهما، ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة في من أحاديث الصحيحين، إذا أمكن رد الجميع إلى معنى واحد فإن القطح ينتفي عنها، وسنزيد ذلك إيضاحا في النوع الآتي إن شاء الله تعالى. نعم. ومثال ما وقعت العلة فيه في المتن واستلزمت القطح في الإسناد ما يرويه راو بالمعنى الذي ظنه يكون خطأ والمراد بلفظ الحديث غير ذلك، فإن ذلك يستلزم القطح في الراوي فيعلل الإسناد. نعم. ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد ما ذكره المصنف من أحد الألفاظ الواردة في حديث أنس رضي الله عنه، وهو قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، فإن أصل الحديث في الصحيحين، فلفظ البخاري كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، ولفظ مسلم في رواية له نفي الجهر وفي رواية أخرى نفي القراءة. وقد تكلم شيخنا على هذا الموضع بما لا مزيد في الحسن عليه، إلا أن فيه مواضع تحتاج إلى التنبيه عليها. نحن أظن دي الحقه بالإدراج أولى، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، الحقه بالإدراج أولى. نعم جزاك الله خيرا، شكر الله فضلك، تفضل. يا حبيبنا نعم. ماذا قلت؟ نعم اكررها. أقول الفائدة التي ذكرها أخوكم أبو ويس أثناء قراءته أن أبا أسامة حماد بن أسامة رجل كوفي، وهناك راو اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر شامي من ثقات الشاميين، أتى الكوفة لكن لم يسمع منه أبو أسامة، فأتى راو آخر اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم إلى الكوفة، فسأله أبو أسامة عن بعض الأحاديث وقال له ما اسمك؟ قال عبد الرحمن بن يزيد، فظنه ونسبه إلى ابن جابر وهو ابن تميم المجهول، فلذلك ضعفت رواية أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد لأنه ما روى إلا عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم المجهول. نعم الله يكرمك.